هذا سؤال يتكرر، يقول: كيف يتحول هذا العلم إلى عمل؟ الإنسان يقرأ هذه الرسالة ويفهمها، لكن وقت الحاجة لا تستحضر هذه المعارف. هذا سؤال جيد، والجواب عليه عدة أمور. الأمر الأول يا إخوة، قراءة الكتاب عبادة، وسماعها عبادة، وفهمها عبادة أخرى. ثانيا، العلم بحد ذاته أيضا عبادة، الله يحبها، يعني تصحيح المعارف، تصحيح الاعتقادات، هذه عبادة الله يحبها. ثالثا، العزيمة على العمل أيضا عبادة، يعني المشاهد التي نحن سمعناها عن الصلاة التي ذكرها ابن القيم، كون الإنسان يعزم على أنه سيفعل هذا عبادة. أولا كونه تعلم هذا عبادة، وكونه عرف أيضا هذا عبادة، واستمع عبادة، وإذا عزم على الفعل أيضا عبادة، فإذا وفق كانت عبادة. فعندك يعني هناك أكثر من عبودية في معرفة هذه الأمور. هذه القضية الأولى. القضية الثانية تبقى بعد ذلك قضية، يعني هذا اللي يقصده السائل، كيف أستحضر هذا الأمر دائما؟ طبعا ما دام أن عندنا عدو وهو الشيطان الرجيم، يعني لا يمكن للإنسان أن يكون على حال كالحالة التي يكون فيها أثناء مجلس العبادة. وقد اشتكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه الحال كما في حديث حنظلة. إذن كيف يقضي الإنسان؟ الإنسان يعيش بالمجاهدة، يجاهد، يحاول، يتقدم، يرجع، يكرر. أيضا كذلك هناك أمر ينبه عليه، وهو تبليغ مثل هذه الأشياء، تعليمها للأهل، للأقارب، للأباعد، كل على حسب ما جاء. أيضا هذه عبادات أخرى، وأيضا تعين الإنسان على يعني أن يعيش هذه الحالة. فخلاصة هذا الجواب يا إخوة، لا نتوقع، يعني لا يحتال علينا الشيطان بحيث أنه ما أمامنا عبودية إلا واحدة، وهي أن نسمع ثم نطبق فقط وانتهت العبوديات. لا، العبوديات كثيرة، والله يحب هذه العبوديات كلها. ومع ذلك الهم الذي يهمه الإنسان، مثل صاحب السؤال هذا عنده هم أنه يجد يعني اختلاف أحيانا، هذا أيضا يؤجر عليه الإنسان. فما بالكم إذا خصص الإنسان جزءا من دعائه لهذه القضية، وجزءا من علمه لهذه القضية، يفتح الإنسان أبواب خيرات كثيرة وكاملة وكبيرة. وهذا هو العلم، وهذه العبودية التي نحن نتعبد فيها لله. فالمساحة واسعة يعني في قضية العبودية، وفي قضية كيف نستفيد من مثل هذه الرسائل. الآن النقطة الأخيرة يا إخوة، من أكثر الشبهات، وتكلمت في القناة سابقا عن هذه القضية، من أكثر الشبهات التي تعرض لطالب العلم هي أنه أحيانا يوسوس له بأنه ما دمت لا تعمل أو عندك قصور فلا يوجد أي فائدة. والهدف من طرح الشيطان لمثل هذه المكائد هو أن لا يستمر الإنسان، أن ينقطع الإنسان، أو أن يدخل عليه اليأس مباشرة من أول مرة، أو أن يقول هذا الكلام لا يليق بنا، هذا فقط لابن القيم ولجملة من الصحابة، ويقف عند هذا الأمر. وهذا كلها تحقيق لمشاريع الشيطان الرجيم، نعوذ بالله منه.